إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته ومن سار بسيرته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فقد تكلمنا قبل أسبوعين تقريبا عن أول عداوة في الأرض، العداوة القديمة وأعظم عداوة، ألا وهي عداوة الشيطان للإنسان. وذكرنا أن كيده ضعيفة كما أخبر الله عز وجل، وأن المؤمنين ليس له عليهم سلطان. مختصر ما مضى في الخطبة السابقة. أما اليوم فحديثي إليكم عن مداخل الشيطان، طرق الشيطان. إذا علم العبد أن له عدوا من جهة ما، فيجب عليه أخذ الحذر منها والاجتهاد في غلق هذه النافذة وهذا الطريق الذي يؤدي إلى خسارته أو دماره. إذا علم ذلك فاعلم رحمك الله أن أعظم أبواب الشيطان للدخول على الإنسان، أول طريق يدخل فيه الشيطان للإنسان، وهو أحب طريق إليه، ألا وهو الشرك بالله عز وجل. فهو يجتهد في أن يجعل العبد مشركاً بربه تبارك وتعالى بصرف أي نوع من العبادة لغيره، قلبية كانت أو بدنية. فأعظم أبواب الدخول على الإنسان، يدخل الشيطان على الإنسان، من أعظم الأبواب الشرك، فهذا أحب الأبواب إليه. ولذلك كانت أعظم طاعة لله عز وجل في الأرض طاعة التوحيد، وأعظم ذنب عصي الله عز وجل به الشرك. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان غير موحداً، إذا كان مشركاً بالله عز وجل، فقد ضاعت حياته، بل ضاعت دنياه وأخراه. لماذا؟ لأن المشرك كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالمشرك لا يعرف الطريق الصحيح المؤدي إلى سلامة الدارين الدنيا والآخرة. فيجتهد الشيطان أيما اجتهاد في أن يدخل الإنسان من هذا الباب، أن يدخل للإنسان من هذا الباب، باب الشرك بالله، حتى يجعله مشركا فيخرجه من ملة الإسلام. ثم لا يهم كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو غيره، المهم أن الشيطان يخرج الإنسان من هذا الإسلام، يخرجه من التوحيد. ولكن كيف يدفع الإنسان ويغلق هذا الباب، باب الشر العظيم؟ بالتوحيد. ولا يكون توحيد إلا بالعلم، فالعلم هو مفتاح كل خير، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، إلى آخر الآية. فإذا لم يستطع الشيطان الدخول على العبد من باب الشرك، أتظن أنه يترك العبد بحاله؟ لا، إن لم يستطع من باب الشرك، رأى أن الرجل متمسكا بدينه، موحدا لربه، مخلصا بطاعته لربه عز وجل، لا يبتغي بذلك أمر من أمور الدنيا ولا حاجة من حاجاتها، وإنما هي طاعة لله عز وجل وقربه له، لا يصرفه عن هذه الطاعة وهذه العبادة أي شيء، يأتيه من باب البدعة. إذا لم يستطع من باب الشرك، جاء من باب البدعة. قبل الكبائر، اسمع، يأتي الشيطان للإنسان من باب البدعة قبل الكبيرة. لماذا؟ لأن الكبيرة تخص الإنسان بذاته ولا تتعدى إلى غيره، يعني بالدين. أما البدعة فهي تؤثر على الناس. صاحب الكبيرة إذا حدثته في كبيرته وأنكرت عليه طأطأ رأسه، كشارب الخمر مثلا، لو علمت أن زيدا يشرب الخمر وأتيت ونصحته هل تراه متبجحا معاندا مكابرا؟ لا والله، مهما كان فاسقا. فما أن تحدثه بهذا الذنب إلا وقد طأطأ رأسه خجلا منك، لو لم يستحي من الله أيضا، ولكن يستحي من أن يناطح ويعاند على هذا الذنب الذي يعلم هو حقيقة أنه ذنب. فصاحب الكبيرة يعرف أنه مذنب وأنه مخطئ، ولكن المصيبة صاحب البدعة. صاحب البدعة يظن أنه على حق فيدخل في دين الله عز وجل ما ليس منه، فتنطلي هذه الفكرة على ضعفاء العقول وعلى من لديه قلة فهم وقلة العلم، فتدخل هذه البدعة في الدين وتنتشر ويظن الناس أنها من الدين. مثال ذلك نحن الآن في شهر رجب، لم يثبت في شهر رجب تخصيص عبادة معينة كصيام أو قيام أو دعاء أو عبادة، لا يختص شهر رجب بأي شيء من هذه العبادات، وإنما شهر رجب هو أحد الأشهر الأربعة الحرم التي ذكر الله عز وجل في محكم كتابه. نعم، هذه الأشهر الحرم تضاعف فيها الحسنات، نعم، وأيضا قال الله عز وجل فلا تظلموا فيهن أنفسكم، إذن كذلك الظلم فيه والذنب فيه مضاعف. لماذا؟ لحرمة الوقت، لحرمة هذا الشهر عند الله عز وجل. ولكن ليس هناك تخصيص عبادة معينة في هذا الشهر. رأيت؟ أيضا مثال ذلك، مثال آخر، قد يأتي الإنسان بأي عبادة كانت يظن أنها صالح، أنها قربه لربه عز وجل، كمن يصوم فإذا جاء وقت الإفطار يقول لا أنا بأزود ساعة ساعتين، ماني مفطر للعشاء، أنا أكون أضعف وأكون أكثر جوع، وهذا طاعة لله. لا، هذه بدعة. البدعة هي ما استحدث على خلاف الشرع، فلا تتعبد الله عز وجل إلا بما شرع الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا كما أسلفت، هذا الباب الثاني من أبواب التي يدخل فيها الشيطان على الإنسان. إذا علم ذلك فاعلم أن غلق هذا الباب بالعلم. ولذلك عندما نقول في خطبة الجمعة، يقول صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، استفتاح خطبة الجمعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أي صاحب هذه الضلالة في النار. فلا تتعبد الله إلا بما شرع، ولا تعبده إلا كما فعله صلى الله عليه وسلم، سواء عبادات قلبية أو بدنية، حسية، معنوية، كلها تسير في طريق واحد، طريق السنة. فإذا لم يستطع الإنسان أن يدخل على فإذا لم يستطع الإنسان الشيطان الدخول على الإنسان من باب الشرك أو البدعة، جاءه من باب الكبائر، يأتيه من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن كبائر الذنوب متوعد عليها بالنار، والخطر العظيم أن يقع الإنسان في الكبيرة، كيف لا وقد قال الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول هذه الكلمة، قل، يعني يا محمد قل، أي للناس كافة، أخبرهم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذه المعصية الآية المباركة لم تبين أي معصية، صغيرة كانت أو كبيرة، كما قال تعالى في آية أخرى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. انظر صغار الذنوب ماذا تعمل. ألم تقل إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن صفية، قالت يكفيك من صفية وحسبك من صفية أنها كذا وكذا، قال الراوي قال يعني قصيرة، قال صلى الله عليه وسلم مستنكرا هذه الكلمة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لما زجته. انظر، هذه كلمة قد لا ينتبه إليها الإنسان، إنسان يتكلم بالكلمة لا يتبين ما فيها من الشر تهوي به في النار 70 خريفة. ولذلك التحذير إذا كان صغائر فما بالك بالذنوب الكبيرة. ينظر الإنسان إذا عظمت الذي عصيته، عظمت الله عز وجل الذي عطاك وخلقك وهداك ووقاك وأعطاك وأعطاك، ومع ذلك نعاند ونعصي جهارا نهارا، أليس ذنبا عظيم؟ أما أخشى الإنسان يقبض على هذا الذنب العظيم الذي ارتكبه؟ لذلك الشيطان يأتي للإنسان من هذا الباب. لماذا؟ لا يكتفي بصغار الذنوب وإنما يريد الكبيرة. إذا حصل على الكبيرة من العبد أنس بذلك الشيطان وفرح. ولكن متى يكون الإنسان قوياً؟ متى ما تمسك بدينه، متى ما تمسك بالكتاب والسنة وابتعد عن مواطن الشبه والريبة ولم يجالس الأشرار. لأن الشيطان لا يأتي الإنسان هكذا من الباب مباشرة، وإنما يأتيه عن طريق الخطوات. ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فلا يأتيك الشيطان هكذا على طول ويأمرك بالزنا أجلكم الله أو الخمر أو ما شبه ذلك مباشرة، وإنما يأتيه تدريجيا شيئا فشيئا شيئا حتى يسقطه بالذنب الكبير. فإذا وجد الشيطان الإنسان متمسكا بدينه قويا أتراه يتركه إذا لم يستطع من باب الكبائر؟ ذهب إليه من باب الصغائر، يأتيه من صغائر. حتى إذا لم يستطع أن يغوي الإنسان ويخرجه عن طريق الاستقامة الطريق الصحيح ويغويه في طريق الكبائر، لم يستطع، اقتنع بالصغائر، عداوة متأصلة لا يتركك الشيطان أبدا، يطرق كل السبل. إذا لم يستطع من هذا الباب ذهب من ذاك الباب، لم يستطع من ذاك جاء من هذا، وهكذا لا يتركك الشيطان أبدا، عداوة متأصلة. يعني أخرج أبوك آدم من الجنة، تعادى لآدم عليه السلام، ألا يعاديك أنت أيضا؟ أنت من باب أولى لأنك أضعف. فلذلك الشيطان إذا لم يستطع من باب الكبائر جاء من باب الصغائر، يقنعه أي شيء. ولكن استمرار مستمر، أتظن أنه إذا استطاع من الصغيرة يستمر عليها؟ لا، قد يستمر بالصغيرة إلى الأخرى إلى الأخرى إلى الصغيرة حتى يقنعك في الكبيرة. هذه هي خطوات الشيطان، عداوة متأصلة. فيجتهد العبد بارك الله فيكم بالتمسك بدينه، ولا يفتح للشيطان بابا عليه لا من الكبائر ولا من الصغائر، وإنما يكون كثير الطاعات والاستغفار كثير التوبة والإنابة لربه عز وجل مستمر. متى ما وقع في خطأ استغفر، يكون ذاكر لله عز وجل على كل حين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يعني في كل حال مستمر. أخبرني بالله عليك كيف يدخل الشيطان على الإنسان إذا كان العبد ذاكرا لربه على كل حين وكل حال؟ كيف يأتي إليه؟ لأنه يخنس بمجرد ما تذكر الله عز وجل، خنس. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هكذا أخي الكريم، فالإنسان يغلق أبواب العدو. من الحكمة أن العبد إذا علم أن له عدوا بجهة معينة أنه يحتاط أشد الحيطة، ولا بأس أن يأخذ الحذر ويجعل أكثر من باب يغلقه أمام هذا العدو، حتى ماذا؟ حتى يحصن نفسه وأهل بيته. إذا كان كذلك وعلمت أن أعظم عدو لك أيها الإنسان الشيطان، أكبر هدف عنده إخراجك من الجنة، إخراجك من طريق التوحيد، إخراجك من طريق الاستقامة، لكنه لا يتركك أبدا مهما كانت منزلتك مهما كانت عبادتك، لا يتركك أبدا. فيأتي للعبد إذا أراد أن يعمل الطاعات يأتي إليه، يجتهد بأن يصرف العبد عن الطاعات. فإذا أراد أن يصلي مثلا، فإذا أراد أن يصلي العبد جاء إليه قال: أنت أتيت من سفر الآن أو أنت متعب، انتظر أدرك الفريضة. الحاصل يجتهد الشيطان أن يحول بين العبد وبين أن يصلي مثلا النافلة، يحول بينك وبينها. فإذا لم يطع الإنسان الشيطان فكبر، الله أكبر، يأتي إليه بالوسوسة، ما يتركك، يأتي إليك يوسوس. فإذا كنت حافظا لصلاتك، مستجمعا لقلبك، ذاكرا لربك تبارك وتعالى، منتبها لصلاتك، مستحضر القلب فيما تقول، ولم يستطع الدخول عليك بالوسوسة فسلمت، انتهت الصلاة وسلمت، أتظنه يتركك؟ هو أتاك قبل أن تعمل أن تصلي فلم يستطع، كبرت وصليت، وجاءك وأنت تصلي بالوسوسة فلم يستطع، تظن أنه يروح خلاص؟ ما أن تسلم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، إلا وقف بين عينيك وقال: يا فلان، من هذا الذي في هذا الوقت يصلي مثل صلاتك، صلاة بلا وسوسة، خاشع، رأيت؟ يريد أنك تعجب بعملك، إذا أعجبت بعملك فقد هوى بك من الجبل إلى الأرض، قصم ظهرك، عداوة متأصلة. لا تظن في يوم ولا لحظة أنه يدلك على خير. فإذا علمت ذلك كن دائما مستعيذا بالله منه، مستغفرا لربك، ذاكرا له، مستمر في الطاعات، فإن هذا من أعظم الأسلحة لدفع الشيطان عنك أيها العبد. قلت ما سمعتم، واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده وبعد، إخوان الكرام، فذكرنا في الخطبة السابقة أربعة أبواب كبرى يأتي إليها الشيطان، يدخل إليها الشيطان الإنسان. الأول الشرك، الثاني اعرف الطرق، الثاني البدعة، الثالث الكبيرة، الطريق الرابع الصغائر، يأتيكم الصغائر. فإذا لم يستطع الشيطان، فإذا لم يتمكن من الولوج إليك عن هذه الطرق الأربعة، جاءك من باب الاشتغال بالمباحات، يلهيك ويشغلك بكثرة الأشياء المباحة التي لا تؤجر عليها، حتى ماذا؟ حتى يضيع عليك الوقت، فيخرج عليك الوقت بلا ذكر ولا استغفار ولا صلاة ولا أمر بالمعروف ولا طلب علم ولا نهي عن المنكر ولا ما شابه ذلك، حتى ماذا؟ يضيع عليك الحسنات، كثرة الضحك، كثرة اللعب، كثرة النوم، أشياء كثيرة. يضيع الشيطان وقت الإنسان من أجل ألا يقوم بعبادة، ألا يستغفر ولو مرة واحدة، لا هوادة، حرب بينه وبينه لا هوادة، يشغلك في المباحات حتى لا تطيع الله عز وجل، يمنعك. ولكن إذا وجد الإنسان هذا العبد، هذا الشيطان، إذا وجد الإنسان ذاكرا لربه عز وجل، مستغلا كل دقيقة وكل ثانية لطاعة ربه عز وجل، أمر معروف، نهي عن منكر، قراءة قرآن، طلب علم، صلة رحم، أمر معروف، نهي عن منكر، وهكذا مستمر هذا العبد في طاعة الله، هل يقنع منه الشيطان ويصدر لا يلتفت إليه ولا يحاول يأتيه من باب آخر؟ لا، لا يتركك حتى تموت. إذا مت ذاك الوقت أتاك. ما يروى أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مرض موته تأخذه إغماءه فيقول: ليس بعد، يعني بعد، يعني باقي. فيسمع ابنه عبد الله، فإذا أفاق الإمام، حصل هذا عدة مرات، فعندما أفاق الإمام أحمد بن حنبل إمام المذهب، فيقول له ابنه عبد الله: يا أبتي، أراك تقول ليس بعد ليس بعد وليس عندك أحد. فيقول: يا بني، الشيطان يقف عند رجلي ويعض على أصبعه ويقول: فتني يا أحمد، يعني ما قدرت لك. فتني يا أحمد يعني أنا ما قدرت لك يا أحمد بن حنبل. فماذا يقول الإمام أحمد؟ يقول: ليس بعد، ليس بعد، يعني يا شيطان ما دمت أنا حي الله يكفيني شرك، أنا لا آمن نفسي عليك، فإن لك المكر مستمر معنا حتى نموت، ما تتركنا. يقول: ليس بعد، يعني لا زلت ما دمت أنا حي فعداوتك متأصلة ولن تتركني حتى أموت. وهكذا العبد إذا علم أن عداوة الشيطان لك يا عبد يا مسلم حتى تموت فلا هوادة. إذا لم يستطع الشيطان أن يشغلك في المباحات أتاك من باب السادس، ألا وهو باب تفويت الأفضلية. تعرف هذا الباب وش هو؟ باب تفويت الأفضلية، يعني إذا الإنسان عنده عملين، واحد فاضل والثاني مفضول، يعني حسن وأحسن، فهو ماذا يعمل؟ يقنعك أنك تعمل الحسن من أجل ماذا؟ أن ما تعمل الأحسن. يأتيك، يعني أضرب لكم مثال حتى تكون الصورة واضحة. من المعلوم أن الصلاة في جوف الليل هي صلاة عظيمة، ليس بعد الفريضة أعظم من هذه الصلاة. صلاة الرجل في جوف الليل صلاة عظيمة ويحبها الله عز وجل، ودليل على محبة الله، ودليل على محبة الله عز وجل للعبد. متى؟ إذا كان الرجل يقيم الليل، إذا كان الرجل يصلي بالليل قبل الفجر، فهذه نعمة عظيمة على العبد ومنه وكرامة من الله عز وجل لهذا المصلي. وليعلم أن هذه علامة، ليس علامة محبة العبد لله، ولكن علامة محبة الله للعبد أنه أوقظه للصلاة في هذا الوقت الذي نام فيه أكثر العالم، صلاة الليل في جوف الليل. فالشيطان يأتي إليك ويأتي إلي في صلاة الوتر مثلا على المحافظين عليها، فإذا علم أنك تقوم وعندك القدرة أنك تقوم نصف الليل وتقوم قبل الفجر سهولة عليك، وأنك تتوضأ وتصلي الوتر، ماذا يقول لك؟ وإذا علم أن صلاة الوتر في جوف الليل عليك سهلة، ماذا يقول لك؟ ما أن تصلي العشاء يقول لك: صل الوتر هالحين، سبحان الله، تنام عشان لا تنام عن الفجر عن الوتر، صل هالحين. أنت لو تفكر تقول: أبدا، هذا الأمر ليس من الشيطان، لأنه يأمرني بالصلاة الآن ويقول حتى لا تضيع علي صلاة الوتر فيأمرني بهذا، إذن هذه ليست وسوسة. لماذا؟ لأنه أمر خير، صحيح أمر خير، ولكن لأنه يعرف أنك تقوم جوف الليل وبسهولة، فيقول لك: صل من أول الليل حتى يضيع عليك صلاة آخر الليل التي هي محببة إلى الله عز وجل. ولكن يعرف أني أنا ما أستطيع، أنا ما أقوم، أنا يا الله الفجر، يا الله يا الله أصلي. فوش يقول لي؟ يقول: يا أخي لا تصلي بعد العشاء مباشرة الوتر، انتظر قبل الفجر بنص ساعة، صل أقرب إلى الله عز وجل. علشان ماذا؟ هو يعرف أني أنا ما أقول يلا صلاة الفجر مصارعة مطارحة، رأيت؟ ليه الكلام هذا ما قال له لزيد؟ هالفكرة هذه لماذا لم يقلها لزيد حتى يؤخر الصلاة تكون آخر الليل؟ لأنه يعرف أن زيد قوي ويستطيع أن يقوم قبل الفجر ويصلي الوتر وينال الأجر العظيم. ما يقول هذا الكلام لأنه يعرف أنه قوي. هذه الكلمة يقولها لي أنا لأنه يعلم أنني ضعيف، وصلاة الفجر مرة أصلي ومرة ما أصلي، فيقول لي: أخر صلاة الوتر قبل الفجر بنص ساعة، صل، هذا أقرب إلى الله. صحيح هو كلام، هذا الكلام صحيح، لكن من أجل ماذا؟ حتى يفوت علي صلاة الوتر، لأن أحياناً أنا يضيع علي صلاة الفجر، فكيف أحافظ على صلاة الوتر؟ رأيت؟ فاعلم أنه لا يأتي إليك ناصحاً إلا إذا أيقن أنه يفوت عليك أمر أعظم. فلا يأمرك بأمر خير إلا إذا كان هناك خير أعظم منه يأتيك من هذا الباب. رأيت يا أخي الكريم؟ هذا باب تفويت الأفضلية، ولكن كما أسلفت هو ينظر بين العبادات والطاعات، وينظر إلى الناس وقوة العزائم على القيام بهذه العبادات. فمن كان قوي العزيمة لا يأتيه بالعبادة الأفضل، وإنما يأتيه بالأقل. أما الذي عزمه ضعيف فيسوف له ويؤمله بأنك ستصلي وستفعل وستفعل، حتى ماذا؟ حتى يضيع عليه الطاعات، لأنه هو ضعيف العزيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم شر الشيطان ومكائده، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. هذا، وصلوا وسلموا على محمد المبعوث رحمة العالمين امتثالا لأمر ربكم في كتابه الكريم، فصل لهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه، يا حي يا قيوم إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا رحم الراحمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما حيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم آمنا في أوطاننا واستر عوراتنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا حي يا قيوم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوز الدين، وانصر جندك الموحدين المجاهدين في كل مكان يا حي يا قيوم. هذا عباد الله، اعلموا أن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على وافر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.